لا مفيش داعي للكتابة دي، وإذا الإنسان اضطر لها لازم يكون ينوي إن هو بيعتذر لله عز وجل عن ده، وما ينشرش المصحف ده، خلاص يخبيه بقى المصحف اللي مكتوب فيه ده يخبيه.